إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم البرامج التعليمية الأزهرية. تقديم شحات العرابي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبناءنا طلاب طالبات الشهادة الثانوية الأزهرية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا في درس جديد من مادة الصرف. يسرنا أن نكون في ضيافة الأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. أهلا بفضلتكم معنا في هذا الدرس. مرحبا بكم وبأبنائنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية. اليوم نتحدث عن الإعلال بالحذف. أستاذنا، فيما يقع الحذف؟ ومتى يسمى إعلالا بالحذف؟ ومتى يسمى حذفا فقط؟ نعم، الإعلال بالحذف يكون في مواضع، أما الحذف فكما نقول فالحذف قسمان، إما أن يكون الحذف لحرف صحيح بقصد التخفيف، وفي هذه الحالة يسمى حذفا فقط لأن هذا في حرف صحيح فليس من باب الإعلال. وقد يكون هذا الحذف إعلالا بالحذف كما نقول، وهذا إذا كان لحرف من حروف العلة، ومن هنا يسمى إعلالا بالحذف. ومن أول ما نتحدث فيه هو حذف همزة أفعل. كيف ذلك؟ الفعل إذا كان على وزن أفعل، كما أقول مثلا أكرم، وأردنا أن نأتي من هذا الفعل الذي على وزن أفعل بالفعل المضارع، نعلم أن حروف المضارعة أربعة، وهي الهمزة والنون والياء والتاء. فإذا قلت هكذا أكرم وأريد أن آتي منها بالمضارع، فأقول هنا أكرم أكرم. إذن هنا اجتمع همزتان، الهمزة الأولى وهي همزة المضارعة، والهمزة الثانية هي همزة أفعل، ومن هنا وجب علينا الحذف. إذن متى يكون الحذف؟ نقول إذا كان الفعل رباعيا على وزن أفعل تحذف همزته عند الإتيان بمضارعه. هل فقط في صيغة المضارع؟ نقول لا، هناك صيغ أخرى تحذف فيها، وهي اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر الميمي واسم الزمان أو اسم المكان. بينا في الفعل وقلنا أكرم، قلنا فيها المضارع أكرم أو نكرم أو تكرم أو يكرم، والأصل فيها أكرم يؤكرم نؤكرم تؤكرم ما إلى ذلك. إذا صغنا اسم المفعول من ذلك الفعل، ونعلم أن الفعل إذا كان غير ثلاثي نأتي بمضارعه ونبدل حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر في اسم الفاعل والفتح في اسم المفعول أو في اسم الزمان أو المكان أو المصدر الميمي. إذن لو أتيت من الفعل أكرم باسم المفعول سأقول مكرم، والأصل فيه مؤكرم، إذن حذفنا هنا الهمزة. كذلك إذا قلت في اسم الفاعل أقول مكرم، والأصل فيه مؤكرم. إذن الحذف هنا في الهمزة هذا حذف واجب، ومن الشاذ ذكر هذه الهمزة سواء أكان في مضارع أو في مشتق، كما قال الشاعر فإنه أهل لأن يؤكرم. انظر هنا يؤكرم، والأصل فيه يكرم. أستاذنا، ماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصف، أي تحذف الهمزة من مضارع الفعل إذا كان على وزن أفعل، وكذلك في الوصف من وزن أفعل، والمقصود بالوصف هنا هو المشتق من ذلك الفعل الرباعي، أي اسم الفاعل أو المفعول أو الزمان أو المكان أو المصدر الميمي. ننتقل إلى نقطة أخرى، وهي حذف الفاء من الفعل المثال الواوي. متى تحذف الواو من الفعل المثالي الواوي ولماذا؟ أولا نقول إن الفعل قد يكون صحيحا وقد يكون معتلا، والفعل إذا كان معتلا فقد تكون فاؤه هي حرف العلة، وقد تكون عينه، وقد تكون لامه. فإن كانت فاؤه فهو مثال، كما تقول في وعد وجد. إذا كانت عينه فهذا هو الأجوف، كما نقول في قال وباع وصام. أما إذا كان آخره حرف العلة فهذا هو الناقص، كما نقول مثلا في قضى وهدى وسعى وغزى إلى آخره. أما إذا وقعت الواو وهي فاء الفعل، مثلا في قولنا وعد أو وقف، وأردنا أن نأتي من هذين الفعلين بالمضارع، فماذا نقول هنا؟ نقول في وعد يعد، وفي وقف يقف. لماذا نقول هذا؟ لاحظ هنا الأصل فيها يوعد يوقف. إذا ماذا حدث؟ وقعت هذه الواو بين عدوتيها الياء المفتوحة والكسرة، ولذلك هنا حذفت. لماذا الحذف؟ الحذف هنا للتخفيف، لأنني الآن الياء مفتوحة ثم بعدها واو ثم بعدها كسرة، إذن هذا ثقيل. ومن هنا نقول وعد يعد، وجد يجد، وقف يقف. لماذا؟ لأن الواو كما بينا وقعت بين عدوتيها الياء المفتوحة والكسرة. أستاذنا، ولماذا حذفت الواو من المضارع في يقع ويضع ويهب ويدع؟ أولا نبين أن الأصل في هذه الأفعال، الأصل فيها أنها مكسورة العين، يعني الأصل فيها يقع ويضع ويهب ويدع، لكن فتحت لمناسبة العين أي حرف الحلق. إذن الحذف هنا ليس على الصورة الظاهرة وهي الفتح، ولكن على الأصل، لأن عين الفعل في الأصل هي مكسورة، ولكن الفتح هنا كان لمناسبة حرف الحلق. ولماذا حذفت الواو من مضارع وذر يذر وعينه ليست حرف حلق؟ جيد، الآن قلنا الفعل وذر ومضارعه يذر، إذن هنا ليس فيه حرف حلق. لماذا هنا حذفت هذه الواو؟ نقول هنا حملا على الفعل الذي هو بمعناه، لأن كلمة وذر بمعنى ودع، والمضارع من ودع يدع، ولذلك حمل يذر على يدع لأنهما بمعنى واحد، ولذلك حذفت منه كذلك الواو. هل تحذف واو المثال من الفعل الأمر؟ نعم، لأن الأمر هو صورة من الفعل المضارع، فكما نقول في يعد نقول عد. نعم، وهل تحذف في مصدر المثال الواوي؟ نعم، تحذف في مصدر الفعل المثال الواوي. لماذا؟ لأنها لو قلت وعد نقول المصدر فيها عدة بحذف هذه الواو والتعويض عنها في آخره بالتاء، فنقول في وعد مصدرها عدة، لكن لو قلت وعد وعدا فهذا تثبت فيه الواو. نعم، هذا يجوز وهذا يجوز. نعم، ما الحكم إذا كان المصدر لبيان الهيئة؟ الحكم إذا كان المصدر لبيان الهيئة، القصد هنا إذا كان على وزن فعل الدال على الهيئة، كما نقول مثلا في وقف وقف وقفة الشجعان، فلو قلت هنا بحذف الواو لالتبس المصدر العام بغيره. لو قلت وعد عدة الرجال أو وعدة الرجال، لو أنني حذفت الواو هنا لالتبس اسم الهيئة بالمصدر العام، ولذلك إذا كان في وزن فعل الدال على الهيئة امتنع حذف هذه الواو. أما إذا كان في المصدر العام كما قلنا في وعد عدة فإنما هو وجب حذف الواو فيه. متى يمتنع حذف الواو في مضارع المثال الواوي؟ إذا كان الفعل مثالا واويا، إذا كان الفعل مثالا واويا يمتنع إذا كانت الواو مسبوقة بضمة، كما نقول مثلا في يوعد ويوجد ويوصل، أو إذا جاء ما بعد الواو مفتوحا كما نقول مثلا في يوجل ويوجأ ويوسن، أو إذا جاء ما بعد الواو مضموما كما نقول في يوضؤ أو يوجه أو يوعر. لماذا شد حذف الواو من رقة للفضة، وحشة للأرض المجدبة، ولدة للمناظر في السن؟ نقول إن رقة للفضة، وحشة للأرض الموحشة، ولدة للنظير في السن، هذه ليست مصادر، ولذلك هي شاذة، والقياس فيها ورقة وحشة ولدة. نعم، ما حكم حذف الياء من المثال اليائي؟ حذف الياء من المثال اليائي هذا ممتنع، كما نقول مثلا في يبس نقول فيها ييبس، وفي يأس نقول هنا ييئس، إذن يمتنع حذف الياء من المثال اليائي. ماذا قال ابن مالك في ذلك؟ يقول ابن مالك: فأمر أو مضارع من كوعد احذف، وفي كعد ذاك الطرد. معنى ذلك أن الواو تحذف من المثال الواوي، وكذلك الأمر، كذلك في كلمة عدة وهي المصدر. إلى هنا أبناءنا طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية نصل إلى ختام هذا الدرس من مادة الصرف. باسمكم نتوجه بخالص الشكر والتقدير للأستاذ سيد عبد اللطيف السيد، عميد معهد البعوث الإسلامية بالقاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البرامج التعليمية الأزهرية، تقديم شحات العرابي.